ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان بردوام دبين إن شاء الله لقل باسكاني توحيد ويكتاب فرستي خواه فرودقار جيشنا درسي تازا لا كتاب التوحيد أوش بابي بستوبين جمع بناو نشاني باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أم بابا أم درسا باسي كاهنان دكا وهاو الشيوي كاهن كان كهان جمع كاهنة عليه ونحوهم واتأوكسانك وكو أوانوان وكو عرافة كان أستيرناس كان الرمل ليدر كان وهركسي ككاروبالي وكو أوان بي خسكردنو طمطمي وكو أوان بي حكمي أوهي لشرع إخوة تعالى حكمي كاهيني هي ككسي كي خرابو كسي كي قيزون لله إخوة فرودقار شنكي فيوان دي لك الشيطان كان هي. كهان جمع كاهنة، كهنش ديسان جمع كاهنة، كاهن اسم فاعلة بوك صدق وثريت كوا كهانة دكات كهانة شواز صفتي كاركية. تفرميت باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أم بابا باس لأو دليل ندكا كدرباري كاهنان غير كاهنان هاتون أواني كوا هاوشيوي أوان لا كردوو إشي خرابيان وفيشي خرابيان. كهان كوملكسان يقول لناو عشيرة قبائل عربي كان خرجي لشي شبركان حكما دبر بلايان. أو كاهنانا اتصال فيوانديان هبل لغل الشيطان وجنوك كان شيطان كان جنوك كان فيوانديان فيو دكردو أم فيواندي بوانو دكرد أخبارو هواري آسماني بودهينان بس من كل در زكاني رابردو قد من شياطين كانوا جنوك أسن سريع كثيري تابتش لآسماني دنيا قصي ملائكان بدزن بزن خوي رب العالمين سي فرماني جي بيان فرموا أو قصي بدزنو بيهن بلاي كاهن أو كاهنان فيوان دي لقل أو شيطانان هبو علاقين بيكو بوستبو أم خزمتين دكردن عبادتي بوين دكرد خويلي يعني زيك ذكر دوا أوانيش إيشي بوبكنو خبري بوبينن هوالي بوبينن كخبري كان بودهن لأسمانوا أم كاهن لبروي كالرواج بخوي بدا والرواج بإيشك بدا صدرو بقرا زياتري خسر او قصي راسته قصي راسي ذكر او قص راسته او قصب كلاسه ويجلابو باقي كيدروبو بو تاك قص راسته خرج الخلطان ابو اوسا اگر خبري بدايه كسيك قصي راس دوايا او خلق باوري توام بيدبو دانغوت فلان شتي خيبي ام فيها قصيتي كدراس دو وكو خوي درتو او قص راسته او قصيك الازمان دزراوة للأي ملايكان هنا تخاروة خلقي عوامش او اندنا فامن رجل الصالكة صدان دروبك خلق بايخ بودرانا داتو زور بلاين وغريب نيا يقص الراس درتي لدميو ألين ده الراسي كدوا نجاو ساكا او كسا كقصيك راسي داكر خلق باور في اكل دن بوبنا مرجعي خلقي لكاربارو إشكانو كيشو بركان أتون لاين أعود أمانا بيايو صالحا أمانا ولينو أوليان بو يقصي راس أكن زورجار ديار أوليانو لخواه نزيكن وكلها خوش من أو كسان زورا كوائد دعاي علمي غيبكا أري أظانم تيد بسر دي أظانم توب وشوء الروي كي سفر دكي كي دبتها وسرد كي دمريك أمهم مدرو دلسيا للاي أوان باوة بداخل جزور قرانوا لأنوكو ملقاي كردواري خمان ملتي مسلمان او انا ببياوي دين لقوان دريان كسيك كوا ادعاء غيب بكا او كفري كردوا كسيك فيوان دي لغا الشيطان كان هبيت عبادة بو شيطان بكا شيطان لخوي رازي بكا ايما للامان ببي ببياوي دين زور عيبة زور نقص بو كسيك كوا نزاني دجمن كيا دوس كيا باش كيا خراب كيا اولياء اخوة كيا اولياء شيطان كيا بقرا زوجة لهندي منطقة بأخوان دارين إما السيدين آفرتي شيئا أري السيدة من سيدة يعني أو فلانك السيدية أتنها مشويدة كان فلان كارما بيوستا داريتو أزانم فلان كذبه بقسمتت تو فلان مانك سفر دكي تو أو دكي أمهمو قسكرنا لغيب للا أوانا وصادر دبي خلقي جزور بآسائي أسنا لايان بقرا قسكانشان قبول دكن تبا بخيرين بزان الله خير رب العالمين حكمي أو كسانة شيء كوادة لا ينو باورين في ذكن بوية ناو دبرين بكهانة لبرو قصدكا لغيبو شتي مستقبلو شتي كيش تنهد الكايوة أو كاهين للاي زباني عربي بلام لزباني كردي خمان سنك أو تفاصيل أنا خلنا زانيت كي كاهينة كي عرافة كي منجمة بهرهم يقرين جوكي يان فالتي يان قاوة قروا يان دسخين روا بعم في أرين فلان خويلة أصلا ساحر جاية كاهين جاية عراف جاية رمال جاية منجم جاية أما هرهموي باسو تعريفي خويهو لكتاب التوحيد إن شاء الله بباسان دقين أما أتمن كاهين كسيكا قسلا مستقبل دكات باس لغيب دكا بيبيوان ديكرين الشيطان كان أما كسيك باسي كاربكا هوالكي مستقبلي بدأ بتو للرجيح حسابه آي أو غيبة كهانته لو لامد ألين نخير بونمنا إمتمن كاهن قصدك على مسائل غيبي مستقبلي ببيون ذكرني للشيطان كان بلام كسيك كوا خبر بدأ بتو بكارك مستقبلي للرجيح حساب ونسينو جمارك ردن أما فينا قلت لك كهانت ولا أمور غيبة شنية بونمونا كسيك بتودر فلان مانج يان فلان كات خور دجيري يان مانج دجيري خسوف وكسوف قمر وشمس الرؤادات آي أما كهانتنية يشتعنها تو خلق سيري دكات يان فلان أسيرة فلان كات دارت شيت زوزار بسرعة ولا أخبار لها والكان ألين فلان حفتة خور دجيري مانج دجيري دوائي تماشاك راس ديت دي آي أما كيهانتنية أغي النخير أو فيوان ديكرني خلقني إلا الشيطان كان أو بقرة لا إيما نزان راو كواخريكي أو علم كارنين أو علم جي فلكية برقي حسابه ميزاني دقيق ديخونينا ولقل دوراني خور ومانجو أوشتانا دا أوشتان بدردك أو مسائل كيهانتنية شون كسيبتو بري بري استحال يعني بيز دقيقتك يعني نيو ساعتك خور آواء بيت إيش تخور آواء نبوة بالضبط بيت اللي نيو ساعتك خور آواء بيت يعني سي ساعتك بانج نمرو أدات باني بيت اللي يشتا بانج نمرو نبوة شون دزانيت برقي حساب دزانيت تقويم مفكر هيا دلي فلان كات فلان كات بانك دادات بيت دلي الساعة 12 دقيقة وشارك بانك دادات يعني شارجي ترخور آواد بيت يعني 6 ساعات كالروج آواد بيت أمشتانا من سائل حسابة أو كهانة زاني علم غيبية وكو زرجر بسراو الأخبار دلي لسرتاي صادة يعني صار دهاتو لنا وراسي دا يعني لمسر دا مذنبو هالي درجت استیله که زوج در آسمان بینی ما و ما ودرن ابدیت استیله پیام به کریچ درجی هیا. آوا چند سال جار درجیت نزیک در جنگی بیه با علم حساب که آوانی که آخریه علمی حسابات لکون دا آو شد زانن با میزانی که دقیق آو علمی غیب نیا و کشور ساعت دروا دروا دروا هیواش نزیک بیته و با نزیک بونوی آو مقدار آو میزان آو قیاس أو شر أداء وعلم غيبنية شنك شيك أشكلايا وحاصل الكلام هركسك خبرك دابت هوالك دابت لكارك وخبرك مستقبلي يشتعناها تددي أقل للرقاء حساباته به أو غيبنية كهانتنية شيك الشياو علمك لا هندك الزاندرا ولا هندك الزاندرا آية برسالة كتر أو كسانك وقصدك الأحوال الجوية لا باسكرني سرما وقرما وباران بارين ونبارين آية أولا كهانتا ينا لولان دا علماء دا فرمونا خير أوش دا كيان هدنيا لبال أوي أوانش كخليكي علمي باو باران وطقس وجون كومر حساباتي إخواني بميزاني كالزور دقيق أقدر أو خالما استناد أكان لاي كان عندي كاري حسي أشكرايا نا علاقين لقى الشيطان أكان هيا نا بخرافات وادرين برك حساباتك اخوانها بميزانك دقيق او شتي لدنو زور جربا ابي شتي مشاهد واشكرا الى ايوان تتماشى او شتكن اوش مسائلي غيبيني وكهانتني فكو جاران هل قديم دا او في اوانك وزور شهر زاب تمنى قوربو زو سارد بايا او رجا سارد بايا دا يقول امرو الفلان جيغ باران باريوا هواكي لولا باتايا خوني بيني وجيغايا بلام بس ساردي او هوايا أيضاً هواي بارانا. يعني كده يبين لمنطقيك هورا بريسكيو برق رعدة. أيبيني هور قرز بوا نزم بوا. أيقول لفلان جيجا بارانا. يعني باران ده باريد. نزيجا باران باريد. واقع جواد أبو. أو شيء كي بشهده أشكاله على ما تغيدي على. أو كسانك قصل أحوال الجوية كان بهندي علامات وهندي نشانة. خوان دراسي ده كان أو هدرتو. أما سائل غيبيني أو شيء كهانتنيا. بالش ما تجنت جد. كسي كوا دين داربيه هر كسي قسي واكر اصلا بلي اوش كفر او اوش سحر او اوش دروي وباطله نخير اسلام لقل علمه في ثوانيه اسلام خوي اصلا بعلم هاتوا بخندلو معرفه هاتوا هر علميك لجر قران والسنه جيبيتوا بدراسه كردن مطالعه كردن خواري في دابيه اسلام هاند دا علم خنيت فيرزانس بيت بلام علميك كاصلا علم نبي فيوان دي كردن الشيطان كان خل الشيطان يزيك وعبادي ببكي او كفره شركة بوي إسلام قبولناك أما مسائل حسي شدي أشكراو شدي بينراو شو نقصيت هذا كي مصلحتي ده بيه كاره كي فيروز وكاره كي شاكا ما مصا رحمتي خوي برودقالي ده بيه بوي أم بابي هنا كيا ولا باي لدواي أو بابي السحر بس ما كرد جورا كان السحر والسحر سأنه عكيا أم بابي هنا كيا وبابي كاهنتي لبروي الساحران شون بيوان دي ده كان لقل شياطين كاهنيش عرافيش بهمانش ولا قال الشيطان اتصالها واتا ساحر كاهن عراف يكحك منه الى اخوة فردقار او الشركة مخواة قرار داو بباوربنا بختي باسا كمان هر كسيف هوالك دايتو خبرك دايتو خبرك مستقبلي ببايوان دكرني وعلاقة بسني لقال الشياطين وجنوكا او بيدا قتلية كاهن يعني عراف معلوم غالبا زورجار جنوك وشيطان كان خزمتي إنسان ناكن إلا بمقابل نبي بس ما كردوا مقابلك أويا دبيتو إهاني قرآن بكي والعياذ بالله خود لدين دابرنيت كفر بكي شريك بخوا قرار بدي أو سالي ديزيك دبنوا أجينا أقر تو تائب إيمان داري مينتوا أو نزيك تو نابن خزمت بكن هدف لإشي شيطان لأعوان شيطان أويا كبني آدم قمراب كانوا لدين إخوادوا لكنوا كاتي تولديني خادر كوتي ديوا بباور بوي مشرك بوي رازيانت كرد حرامت حلال كرد حلال حرام كرد شيان داوا كرد جبجل كرد او اندرين بتايبتي وسحال بندي ايمي هاوري ايمي شوازي ايمي شي دلي بو جبجكين توش بو ما جبجبكا او توبيتي شيطاني لبيسي انساو خد بپیای خوش بزنی هر تو اهل شرکیت. پس ما مصاح رحمتی خوی پروردگاری لیبی دز ذکاب به نان و ابلگانه کلا سر بازی خوی دهات و دفرمید. روا مسلم فی صحیحه عن بعض ازواج النبی صلی الله علیه و سلم عن النبی صلی الله علیه و سلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله أكبر. ده فرميت في غمار إخوة فرميت الصلاة والسلام إخوة لسربي. هركسيك برواب ولا عرافك كعراف لكاهين ونزيكا أو كسانا كوا قسلا مستقبلي دكا قسلا غيبياتكا لرجن وكو شياطين وا. هركسي برواب ولا أوانا برسيار اشتيك لبكات برسيار اشتيك لبكات ليه ده فرميت فصدقه أمر رواية لا إمام أحمد أجينا أجب كلمة صدق فصدقه تدركي لا إمام مسلم ده فرمي فسأله عن شيء هركس برسارش تكلي بقعد يك برسارش تكلي بقي في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما أو كسك برساري ليكردون شل الرج نيجي قبولنيا. الله أكبر. بعد توزيع حديثه شرح بكن دبالي كنوا ده فرمي روى مسلم في صحيحه إمام مسلم أم حديثه جري للصحيح كده عن بعض أزواج النبي لهندك الخزانة في غمر إخوابه ما بس في لك حفصيك في عمرك الخزان في غمر إخوابه صلى الله عليه وسلم ده فرمي في غمر إخوابه فرمي من أتى عرافا من شرطية إفادة عمومي لدك ليد بعامة هركسيك بروا بلاي عرافيك عرافيش وككاهين وايا كباسي غيب لك أنه لرجن وكوا فسأله عن شيء برسيارك لبكات مجرد برسيارك هذا جاره على مام سيد خوي سيد إيش نقولها بلي سيد؟ شو كي سيد بكسي أو تريه كلا بنماري في غمار إخوابي صلى الله عليه وسلم يلا ذرتي علي وجعفر وعقيل وعباس بيت أو طائفة وسلالة فاكهة مين موحيد إخوان أزبون كسي كانت ينبو بوشيوية كوا أهل السحر بيت أمش بدرو خوي جات فالأوان أريمن سيدهم والعياذ بالله هرك سيبر ولا أو ساحرنا هرنا وكيل أخوي نبيه برسياري كيل بكا أري بختم شونا بختم باشي أنا من بتمين فلان أفرد من السجن بينا كتشكم بتمين شو بقى بفلان كز باشي أنا هل برسياري اللي فسأله عن شيء نكيريا هل برسياري بيه جو ربي بتشوك بيه كبرسياري اللي كرد في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما أو كسا كبرسياري كردوا شل الرج نيجي قبولنيا بس برسياري كده بقيت أجر باوري في بقي والعياذ بالله أو كافر بيد أو استباس لكن إن شاء الله أقدر كات مبينت أو بكسر برسالك مجرد اللي بكاه برا بلاي لما رندا أني شيت برسالك اللي ذكاه أما كسر إيمان دار بيه أهل علم بيه برا برسال اللي بكاه بس بوي بيشكيني توا بدروي بخاتوا إن كاري بكاه هو شو اللي هناكات بلام عامي خلكي بونارن عامي خلكي قناعات أنوايا على أمك شيء من سن صالما وتوا على شو ناكا قسمتي هالناصي يعني أم كريم من سن صالما وتوش دينه نوا يعني كوريك مكاسبيك أتصن صحة زرية لكات أربابتي من بلاي أو بياوة جوكية أو ساحرة كناو خوي ناوة بس سيدو شيخو بياوي خواو بياوي شاك أرون ملاي أرم أريك كوريكي من آهوي بس سلحاتو آهوي چي ببكم إذن أوش طريقي زورة أريبوتا خواو مجاروايا جاروايا لفنجاني خواو بينا إيرجين وسيريكم يعني بعد أصبح خيون موا إذن طريقيا زورة بس ما كدوا أرواب لاي برويش نكد بلاي أو كسا ساحرة شل الروش نيجد قبول نابيت تماشاك أتشيك نهباري بويتا لم حديثي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كومر فائدة زور عجائب لكين كومر أحكام جوان اللي وردقرين يكم واجب لسر همو إيمان دارك أقل آفرد بياخد فياو ديني خوي بباريزيت خوي بباورنكات تقوي خوي فرودقاري بيه هاموشوی ساحر و فالچی و جوکی و او کسانه نکا با نو خوشان نابید با پیاوی خوا اصلا اوانا بوی نو خوشان نو با پیاوی دینی و پیاوی چاک لبراوی رواجی هنه بلنه کماری مسلمان اگین امان هر همویان فاسق و فاجر بگرهند یکن کافر و بیدینیشن تنازني بتاريخ يبني هني شيئا كان أجر شيطانه كان ده بلن بروالتي خوي بلباس وهيئتي خوي خوي ببيارك يشغله توه أبي ديني خل فارزيها مشوا أنا في نسي بلايان أجين يك برسالة كان ليبكي شل روح نوجد قبل نابيت دو هم فائدة كفي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم شل روج نيوجي قبولنيا آية أصلا نيوجيها قبولنيا ياخد أجر باداش نيوجيها دانيا ظاهري حديثة أو دقينيا أو شل روجا كفيانس فرد نيوجي كدوهيت نيوجي قبولنا بلا إخوة بلان إمام نووي وغير إمام نووي رحمة إخوة فرد غاني بالعلماء الإسلام دفرمون معنى أم حديثة أويا ما دام او كسب باوري فيني بلان برسالة جيلك بدوا نيوجكي فاداش تيتينيا با فرضك الى سر لا تشبيت بلان نيوجكي هيت فاداش يقولون نسر او لا خوي فردقار اما بيك برسالة يك برسالة كي لبكيت خلقي با آساني تماشا يكي بدوا هر با قررشك دا افرد قرج دروات خرات دروات دري بخت اقرمو شانس وطاقع كمو واوادمو خلق الجاهلي ارى ورحو شوا بزانا ام كتم شيئتي بوم خينوا برسالة لك بس بو برسالة كردنات شد روح نوجه قبونية يعني لجيجي لقومتك لقبرساني لجيجي دانشتوا آرية صوزي هل داو بدرو بو يخلق بشي ولا يخلق الخلطينية بس بيش دي لاي برسالة كي لبكي شد روح نوجه قبونية اقر باوري في بكي بلقصي راسة او هر كافر بي لإسلام در تويت فايدي سيام برسالة كرق يك برسالة كردوا شد روح نوجه قبونية أي أبي أو داما وك وخرج أو إشياء أو ساحرة بحالي تومبيل هندي جار هندي كانش وابشان ذك أولي من يوجكين يوجكين لكو بيودني كر لك الشيطان لكو عبادة كرني بو شيطان لكو إهانة كرني قرآن وديني خالكو أم يوجد بالروالات هل خلا خالديني أكتب راسي اللي من فيها يوجم يوجكم أبي واصلوا كردي بنجي أو كردويات يكشف لنا واقض إسلام ناقضك لناقض الإسلام إيمان ثلوا شاوتوا. برسيار كر بيك برسيار شد روح نيوجي قبونيا. أي جنابت كدان شتيتو بخود في أي خوازاني أو دست خود مشوا. فائدة شوارم. برسيار كردن لكاهين لعراف كليخهم في أرين فالتي فالجروا قاوا جروا جوكي في الباز ساحر. برسيار كردين ليان سنزوري كهيا هندي كي حرام بس ما كد بك برسيار لبكي مجرد بس برسيار حرام قلنا هبار دبيت بلام هندي جاربو هندي بياوي خوي جائزة بياويك أهلي علم بيه تقوى دار بيه بزاني اوان كذاب ودجال ودروزنن بلام أسيب ولاي برسياري كيدكا بوئي تاقيب كاتب من راستكي ودروكي تا تشرا دقلو كو وريد قريت بتيش يوي وريد قريت علمي وريد لمسألة كي بوي درك يا تقول لو رجع يوا بطاركاته بياني باطل كيبكا أو كسا شمل أو حديث هناك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام برسالك لابن صياد ابن صياد من دار أبو تازارته لجلك كاني مدينة ابن صياد أو إن شاء الله لا باس كاني نشان كاني قيام الباس ذكين زوربي الصحابة كاني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بوتونين وابو كوا ابن صياد دجالة لشاري مدينة أجياء مناريك يهودي بو لمن داريه وساحر بو لمن داريه وطلقبات زور عجائب بو زور بي صحابة كان يقول أمد دجالة بعلامة كان يديارة في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام كان جاري خوي اللي مات كردوه لأنه دار دارستان بزن أمزل لما بدوها يرشوه تصرفاتي تونه وهرسكوتي تونتونية هرسكوتي زور غريب بو تاروش كان شو برساري كد لغم من ودي تشيل الدلمايا أزانيت أودي الدخ الدخ للدلمايا بس صورة الدخان بو في غمار فرمي والبا اخسا تو أوانيت بغيت أو منزلتك أو علم بزانيت أو إن شاء الله تفاصيل لكاتي تباسي لكين انجود ما برسيا كردن لو جورك أسانا بو أهلي خوي بو تاخي كردن ودرو راسي ليك جاب كاتوا ما بس يجي علم بيان بيه أو شرعية بو كسي كش بروا برسياري لبكا بو اوشن پرسیاری کلی بکاو دلو کانی در کبیل ها خرچی نهات دو سی پرسیاری کین شواری دروی و سانی دروی و راسته ها بوی بدروی بخاتوا بوی انکاری بکات بوی رسوای بکات بو کسب روات کوا امری اضم حلال کات اهانی بکا لبرچاو خلق سکو مهدوکی کا بو کس ابیت بو کس ابیت بلان بو خلقی تر نابیت عوامی خلق برو نای پرسیاری بکن باشن فائده كتر افرميت چل روش نوجه قبول نية بوتي چل روش علماء دفرمون اما وحيه اهل سنة جماعة باوريان بقرآن السنة يوك خوي اگر لجيقيك شرح تأويل كرابيت قبول دكين بلان ببوتون وآرائي خوما خسناكين او چل روش لبر اويا بوية پنجان ابو اوهاية بوية سير نا الين ايما الين چل روش تداخل مكر الناوي او تشد رجح حكمتي دا تشي نازنين زوربي عبادتك كان بغيرا يعني هندي لعبادتك كان كأنجام دليت نيجيك شو روجي فين فرضا رمضان مانجيكا حج لعمر جاريكا اما نحيك بدك ديارية قصد ما بس تيدا عبادت بخوي تعالى فياو ايمان داريش ناكورة لو مثلا بوشي تشد رجح بوشي فين فنجا رجح نبو اتنا مخصانا كري ايما لين تشد رجح ما بس تيدا حكمت لا يخوي فردقارا اي مش ايمان من بيتي اول مسائلي تعبديه كوا تسبيل بين ده خوش ويسان كهانه كفره شركه شنج الشيطان بيوانديان بيودكا بوم مرجانك وامان الشيطان اخويا رازي كدوا ادعاء علم غيبه كان وان شاء الله كان توابنا يا بيربدي خويا فرادجار لدرسي دهاتو باسي اودفين ايه غيري خو كسي غيب زانيت او سباقي دليل كان دي تمام وصاي نادي باتير تسوي شرح لكنه استفاد له باب ذكين دعوكم لخوي جورم هربان دبر خاتمنا وجوانا كان وصفة دبر ذكين يقولها كما خل به خدايا عفو ما بكي إصلاح الحال ما بكي زيادة الدين الشهر زمكي ما كي بموحد لهمو جورا كان شريق رادا ما فارزي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.